هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. مساء الخير على كل مستمعينا في كل مكان على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك معاكم ومعانا النهاردة على هندسة الهواء الزميل خالد عيد، وبسعد بوجودي معاكم دايما محدثكم عمرو صبري. الحقيقة وأنا بتكلم الأسبوع اللي فات عن موضوع الذكاء الاصطناعي وببحث عنه وعن أخباره آخر الأخبار المتعلقة به، بلاقي أنه يعني طبعا هو أحدث أمر من أمور العلم في العصر الحديث، والذكاء الاصطناعي بيمثل الحاضر والمستقبل. الذكاء الاصطناعي موجود في مصر في بلدنا في تطبيقات واستخدامات كتير، لكن موجود بشكل أكبر في دول أخرى زي دولة زي اليابان اللي زي ما قلت الأسبوع اللي فات يعني مدينة بحالها مدينة كاملة هتبدأ وهتشتغل بيديرها روبوت بكل شيء فيها بيدور بالذكاء الاصطناعي. دول تانية دولة زي الولايات المتحدة وغيرها وروسيا وغيرها عندهم استخدامات عالية جدا ومتقدمة جدا للذكاء الاصطناعي. احنا مش متأخرين، احنا بنلاحق، واحنا عندنا الذكاء الاصطناعي موجود ويعني ليه وجود حقيقي في امور كتير في حياتنا. لكن برضو غصب عني اخدتني الغيرة، والغيرة رجعتني لحضارتنا، رجعتني لفكرة إن مهما كان في الوقت الحالي في الحاضر أو في المستقبل بنجد بعض الدول يعني بيقال عنها إن هي الأكثر تقدما من غيرها من باقي دول العالم، بتظل مصر هي الأصل، بيظل العلم في مصر هو الأصل. الحضارة المصرية القديمة حملت وما زالت بتحمل العديد عدد كبير جدا جدا جدا من الأسرار اللي جزء منها جزء ربما يكون هو الأقل منها اللي كشف، والجزء الأكبر والأهم لم يكشف بعد. أعتى تكنولوجيات العالم وأكبر دول العالم تقدما لم تستطع حتى هذا اليوم إنها يعني تكشف أسرار التحنيط على سبيل المثال، معجزة الهرم الأكبر والعديد من معجزات الحضارة المصرية القديمة اللي بتؤكد يعني بتدل على إن أجدادنا قدماء المصريين كانوا متقدمين للغاية، كان عندهم من العلم ما لم يصل إليه العلم الحديث وما لم تصل إليه أكبر أو أكثر دول العالم تقدما في عصرنا الحالي، لا بذكاء اصطناعي ولا بغيره. يعني حتى يعني بكل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والروبوتس وكل ده، ما زالت أسرار الحضارة المصرية القديمة كامنة وصعبة المنال وعسيرة على إنهم يصبروا أغوارها أو يفكوا شفرتها أو يعرفوا إزاي أجدادنا قدماء المصريين فعلوا هذا الشيء. التحنيط زي ما قلت على سبيل المثال، معجزة الهرم الأكبر، الهرم الأكبر اللي بيعتبر من عجائب الدنيا السبع، ده مش من فراغ. بنتكلم عن هذا البناء اللي بيقع في موقع جغرافي عجيب، هو بيقع في المنتصف تماما بالنسبة للقارات الخمسة، يعني في مركز أو في منتصف قارات العالم تماما. بنجد أن الحجر الواحد من أحجار الهرم الأكبر بيزن ما بين 2 طن إلى 15 طن، وعدد أحجار الهرم حوالي 2,600,000 حجر. طب إزاي قدروا إن هم يحملوا هذه الأحجار بهذه الأوزان الرهيبة ويصعدوا بها تباعا لحد ما وصلوا للارتفاع اللي هو وصل ل 149.4 متر؟ إزاي قدروا يعملوا ده؟ يعني المفترض إن ما كانش فيه لا سيارات ولا أوناش ولا عربيات ولا أي وسائل حديثة زي اللي بنشوفها دلوقتي، اللي يعني احنا يمكن ده يمكن احنا لو دلوقتي في عصرنا الحالي بكل الوسائل الحديثة لو حبينا نبني هرم بهذا الارتفاع وبهذا العدد من الأحجار وبالوزن ده لكل حجر يمكن ما نقدرش، يمكن يعني مش احنا اللي ما نقدرش، احنا مصر لا، يعني احنا دي اقصد بها اي بلد في العالم مهما بلغ تقدمها وحضارتها ومهما بلغت التكنولوجيا فيها ممكن ما تقدرش. طب هما زمان قدروا يعملوا ده ازاي؟ فهي معجزة بكل المقاييس. والحقيقة ان في تفاصيل تانية يعني مبهرة، والله اقل ما يقال عنها انها مبهرة في هذا الهرم اللي بناه ووضع فيه هذه التفاصيل اجدادنا قدماء المصريين. ممكن أكمل كلامي عن الهرم، لكن الحقيقة أنا شخصيا وحشني ومتالي وحشنا كلنا صوت العلامة المصري الطبيب والكاتب والمؤلف والفيلسوف الدكتور مصطفى محمود، اللي ليه مقطع جميل جدا جدا بيتكلم فيه عن الهرم الأكبر ومعجزته. يلا بينا نسمع. الهرم المعجزة، 5,000 سنة عمر، 2,600,000 قطعة حجر متماسكة جميعها بدون أسمنت. 5,000 سنة عمر واتنين مليون وستمائة ألف قطعة حجر متماسكة جميعها بدون أسمنت. وحجارة إيه؟ ما شاء الله، الواحدة ما بين 2.5 طن إلى 15 طن، وسقف غرفة الملك لوحده قطعة الحجر الواحدة في هذا السقف من الجرانيت وزنها 70 طن، يعني وزن قاطرة سكة حديد. حاجة غريبة. طب الحاجات دي رفعت ازاي؟ ارتفاع الهرم 149.4 متر، ناطحة سحاب 48 دور. طب ازاي الحجر ده اترفع للارتفاعات الشهيقة دي؟ ولا فيش ولا أوناش ديزل ولا أوناش كهرباء. طب حصل الحكاية دي ازاي؟ زمان في المدارس الابتدائي بيعلمونا في الكتب بتاعتهم ان الفراعنة بنوا حاجة زي الساتر الترابي كده حوالين الهرم، زي مصطبة ترابية من الطوب الني، وبعدين جروا عليها الأحجار دي فوق بكر من الخشب. حاجة تضحك ده طبعا، كلام فارغ. ازاي تجر قطعة جرانيت واحدة وزنها الواحد 70 طن على بكر خشب، وبتجرها على ايه؟ على طوب ني، على ساتر ترابي. طب ازاي؟ محال. انت عشان تعمل الحكاية دي لازم الاول تعمل تبة خرسانية، وبعدين تجيب جرارات بعجلات ستيل، يعني صلب، عجلات صلب عشان تشيل 70 طن. إنما حكاية إنك تحط الحاجات دي على ساتر الترابي ولا على مصطبة ولا، وبعدين يبتدوا كم واحد يجر بقى 100,000 عامل طبعا يجروا، واخد بالك هيقفوا فين على ساتر الترابي دول؟ وبعدين إزاي بقى البكر الخشب ده يتغرز وكله يغرز وكله يقع ويغطس؟ مش ممكن. ده زي ما أنا قلت لازم يتعمل مبنى مستقل قد الهرم 10 مرات، وعبارة عن تبة خرسانية هائلة بتلف حوالين الهرم، وبعدين يكون موجود الأوناش والمقطورات والكميونات والعجلات الصلب اللي تشيل 70 طن. ولا طبعا ما حصلش. طب اترفعت ازاي؟ انا في نظري ان ما فيش اطلاقا تفسير للحكاية الخرافية دي، الا ان العلماء في هذا العصر كان عندهم وسيلة سرية وعلم خاص بيلغوا بيه الجاذبية الارضية، يعني يعملوا اللي بيسموه دلوقتي الانتاي جرافيتي، او انهم يعملوا منطقة ضد الجاذبية. الحكاية اللي بيحاولوها دلوقتي في امريكا وروسيا اللي هي الانتي جرافيتي، لازم العلم ده كان موجود زمان وكان وصل لدرجة الكمال، وكان في علماء بيقدرهم بشكل ما يتغلبوا على الجاذبية. فطبعا إذا تغلبوا على الجاذبية يبقى الحجر اللي 70 طن يبقى وزنه ريش، خلاص انتهى الموضوع. وبعدين المسألة لم تقف عند هذا الحد، لأن هندسة الممرات اللي جوه الهرم، الغرف والفراغات، الصقل بتاع الجرانيت، يعني إن الجرانيت نبص لإيه جوه، مصقول زي المراية. طب صقلوه إزاي؟ يعني ما فيش، ما نقف محتارين وما نلاقيش تفسير. وبعدين الحسابات العجيبة بقى لما تيجي تقيس بقى الهرم، فتلاقي إن المحيط نسبة، يعني المحيط مقسوما على ارتفاع الهرم يساوي 3.14%، اللي هي طه أو النسبة التقريبية، اللي هي العلاقة الثابتة بين المحيط الدائرة وقطرها. يعني لما تعمل قياس للمحيط الهرم وقياس للارتفاع، تقسم المحيط على الارتفاع يطلع 3.14%، يعني يساوي طه. مش بس كده، لما تخش في قط الملك برضو تلاقي المحيط مقسوما على، تقسمه على الارتفاع بتاع قط الملك تلاقي 3.14%. التابوت تقسم برضو المحيط على الارتفاع تلاقي 3.14%. كل غرف الهرم بالشكل ده تبقى مش مصادف، تبقى دي في التصميم والهندسة نفسها للناس بتوع رياضيات بقى. طب وليه عملوا كده؟ ده سر كمان لوحده. ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر. هل دي صدفة ان دي زي دي؟ ارتفاع الهرم 149.4 متر والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر، هل هي مصادفة؟ وحدة القياس في الهرم اللي بيقولوا عليها البوصة الهرمية، تضح انها بتساوي البوصة الانجليزي تقريبا. مكان الهرم ان هو في النص بالضبط بالنسبة للقارات الخمس. وجوه الهرم اللي هي متجهة الى الجهات الاساسية، شرق وغرب وشمال وجنوب، ومش اي شمال، ده بالذات الشمال المغناطيسي. وطبعا احنا عارفين في فرق بين الشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي 4 درجات. فكونها الاتجاه بالظبط كده بالبوصلة شرق غرب شمال جنوب ومش اي شمال، ده الشمال المغناطيسي بالذات، دي مش بسيطة. الممر الدخول للهرم يشير الى النجم القطبي، والدهليز الداخلي يشير الى نجم الشعرى اليمني، كما لو كان الهرم ده مرصد. ايه الحكاية بالظبط؟ الكسوة الجيرية للهرم كانت احد الحاجات البديعة. للأسف الزلزال بتاع سنة 1301 سبب سقوط معظم هذه الكسوة من الحجر الجيري، وما تبقى سرق وبني به مصر القديمة وأسوارها ومساجدها وبيوتها. ولغاية دلوقتي نشوف فعلا في الأسوار تلاقي حتت كاملة من حجر الهرم وعليها الرسوم الفرعونية. وكانت أصلا الكسوة دي بعد ما كسي بها الهرم كان هرم أملس تماما، ويعني منقوش مطلب الذهب بنقوش ذهبية، وعليه جداول فلكية، وعليه خراطيش فرعونية وأسرار وأرقام وجداول وحاجات بالشكل ده. يعني طيب، يعني إيه الحكاية بالضبط؟ يعني إيه حقيقة الهرم؟ أخذنا زمان في المدارس إن هو مدفن خوف، وهذا معقول؟ كل الهلمة دي كلها عشان يدفن خوف، خاصة إن خينهم خوف ده هو مش معروف بالنسبة للملوك وملوك الأسرات، وملوش لا سيرة ولا تاريخ. المسألة دي أضيفت لها برضو أسرار أخرى غريبة. يعني مثلا اتضح إن غرفة الملك إياها اللي موجودة في نهاية التلت الأول من الهرم هذه الغرفة مكان التابوت ده إذا حطيت أي حاجة يعني حتة لحمة مثلا فتكتشف إنها ما تتعفنش مهما سبتها، تتحول لبسطرمة وتجف لكن ما تعفنش، اللبن يتحول لزبادي لكن ما يعفنش، الفواكه تضمر لكن ما تعفنش. لو أنت حطيت مثلا نبت بذور معينة زي فول أو قمح أو أي حاجة، لوحظ إن الحبوب دي بتنبت بسرعة أكبر مما لو حطيتها بره خارج الهرم. وبعدين واحد تشيكسلوفاكي اسمه ديربال عمل تجربة غريبة، قال لك طبعا بلاش يبك من الهرم ده، أنا هعمل تجربي على الشكل الهرمي، هعمل هرم كرتون عندنا هناك في تشيكسلوفاكيا بس بنفس المقاسات وبنفس النسب، وهاجي أحط جوه هذا الهرم في نهاية التلت الأول أعمل تجربي عليه، فاتضح أن بتدي نفس النتائج. طبعا يعني في النهاية أنا عايز أقول أن الهرم حيظل معجزة ويظل مثير للتأمل، ومش بس بيسيرنا إحنا بيسير العالم كله، وعامل حالة جنون، وأنا من الناس اللي عندهم جنان الهرم ده على أي حال. أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار، حضارة وابتكار، علموا قلب الحجر يوصف معاري الانتصار، معاري الانتصار، صار أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار، حضارة وابتكار، علموا قلب الحجر يوصف معاري الانتصار، معاري الانتصار، شفتوا قد ايه بقى يعني معجزة الهرم زي ما سمعناها من الراحل الدكتور مصطفى محمود، يعني كمية تفاصيل الحقيقة مبهرة. يعني لما نتكلم عن فكرة ارتفاع الهرم 149.4 متر بيساوي ناطحة سحاب حوالي 48 دور، ونلاقي ان ارتفاع الهرم 109، يعني بالارقام بالامتار هو 149.4 متر، والمسافة بين الارض والشمس 149.4 مليون كيلو متر. هل هي صدفة؟ يعني ما اعتقدش ان دي مجرد صدفة. وجود الهرم في المنتصف بالنسبة للقارات الخمسة، وزن حجر الجرانيت اللي في سقف حجرة الملك اللي وزنها 70 طن، يعني محدش في العالم كله، يعني العلماء في كل العهود قدر يفسر ازاي وصلت للارتفاع ده وهي بالوزن ده. لما يكون عدد احجار الهرم حوالي 2,600,000 حجر، الواحد منهم وزنه ما بين 2 طن ل 15 طن، وازاي اتوضعوا بهذا الشكل، وازاي يعني اترفعت هذه الاحجار ليتم بناء الهرم بهذا الشكل، اتجاهات الهرم بالنسبة للجهات الأصلية، والجهات الأصلية المغناطيسية، يعني الشمال المغناطيسي، الشرق، الغرب، الجنوب، اللي هي الحاجات القياسية المثالية اللي هي اللي مظبوطة جدا اللي يتقاس عليها بمعنى أدق. إنك تضع نبات داخل الهرم فينمو بصورة أكبر من نموه خارج الهرم، لو وضعت يعني بعض الأطعمة، اللحوم، الفواكه، الخضروات بداخل الهرم فما بتفسدش، مش بتبوظ، كل دي حاجات حقيقة لحد النهاردة تقريبا ملهاش تفسير. النتائج معروفة، مفهومة، شايفين النتيجة، شايفين ايه اللي بيحصل، شايفين المعجزات والحاجات الغريبة، لكن تفسيرها ايه؟ علمي علمك. ودي يعني الحقيقة لمحة من لمحات عظمة ومعجزة الحضارة المصرية القديمة اللي لحد النهاردة حقيقي بنفخر بيها. أنا اللي لعمري يمكلت ولا ملت، أنا اللي في وش زمني وقفت ولا تهزيت، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع، أنا اللي عمري مكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زمني وقف ولا تأذي، أنا أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. دي الحضارة المصرية، أو نقول يعني هذه هي الحضارة المصرية يا سادة، نقولها أمام العالم. حلوة الصيغة دي. يعني الحقيقة حاجة نفخر بيها ونقول للعالم كله إحنا مصر، هي دي مصر، ودي الحضارة المصرية اللي انتوا بتيجوا بتشوفوا الأهرام وتتفرجوا عليها وتستمتعوا بمشهدها وتكتفوا بالمشاهدة وبالفرجة على ما فعلوه أجدادنا. والحقيقة إن إحنا دلوقتي في الوقت الحالي، في العصر الحالي، بنحاول إننا وبنسعى إننا يعني نعمل ولو لمحة من عظمة ومن تقدم أجدادنا. وفي نفس الوقت إحنا يعني إذا كنا بنمسك في القديم وبنتكلم عن القديم والتاريخ، وده حقنا، إن العالم كله اتعلم مننا إن البداية كانت هنا، البداية كانت من عندنا، البداية للعلوم، البداية للتقدم، البداية للحضارة كانت من مصر. مصر اللي خرج منها النور للعالم، نور العلم، نور التقدم، نور الحضارة، نور كل ما هو فيه تحضر وفيه تقدم وفيه سعي للمعرفة. البداية كانت من مصر، وبعدها العالم كله بدأ يتلمس خطواته جيل بعد جيل وعهد ورا عهد وفترة بعد فترة، إلى أن جاء العصر الحديث اللي هو فقط هذا العصر الحديث آخر 200-300 سنة هي دي بس اللي ممكن يقال فيها عن بعض الدول إنها أصبحت يعني تسير في خطى البحث والتقدم. والمئة سنة الأخيرة تحديدا، نقول القرن العشرين من بدايته لحد النهاردة، وإحنا يعني في السنة 24 من القرن 21، أصبح هناك شكل جديد، أصبح هناك لغة جديدة يتحدث بها العلم، يتحدث بها العلماء، ولكنهم في نفس الوقت بيقفوا احتراما للماضي اللي ما زالوا يعجزوا عن فهمه فيما يتعلق بالحضارة المصرية وأسرارها. طيب هرجع بقى لعصرنا الحديث، وهرجع لأشهر وأهم مصطلح في عصرنا الحديث، وهو الذكاء الاصطناعي. بالمناسبة لا أستبعد أن يكون أيام قدماء المصريين، أيام أجدادنا قدماء المصريين، كان هناك شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي. يعني لما بنتكلم عن الطريقة اللي تم بها بناء الهرم والمعجزات اللي فيه والحسابات الهندسية والفلكية، وحط خط تحت الفلكية لأنه من أحدث العلوم المفترض، هو علم طبعا مش جديد، هو من مئات السنين موجود، من أيام أكتر من حضارة يعني وصلوا الاكتشافات زي العلماء من علماء الغرب، جاليليو على سبيل المثال وغيره وغيره وغيره، ولكن الطريقة والحسابات الفلكية اللي ارتبطت ببناء الهرم دي تدل على تقدم ومعرفة قوية جدا فيما يتعلق بعلم أو علوم الفلك. علوم الفلك والهندسة وكل أنواع العلوم إزاي عرفوا كل ده؟ وبعضها حاجات النهاردة لحد النهاردة يدوب بتكتشف، وبعض الحاجات اللي هم عملوها النهاردة العلماء في عصرنا الحديث مش قادرين يوصلوا لها. إذن لا أستبعد أن يكون الذكاء الاصطناعي مصطلح مش جديد، ولكن كان موجود بشكل ما أيام قدماء المصريين، لكن في الوقت الحالي هو موجود بشكل مختلف. الموضوع متعلق بفكرة الكمبيوتر، بفكرة برامج الكمبيوتر، البرامج الحاسوبية أو برامج الكمبيوتر اللي بتقدر تحاكي طريقة وأنماط تفكير وتعامل العقل البشري، إن هي بتكون مبرمجة عندها عدد أو فيها عدد كبير من المعلومات والحاجات، تبدأ من خلالها تتعامل وتتعرض لمواقف، تتعرض لأسئلة وخبرات جديدة، وتقدر من خلال اللي بتشوفه وبتتعرض إليه وبيمر عليها إنها تكون معلومات جديدة، بيانات جديدة، وأفكار جديدة ما كانتش موجودة في البرمجة الأصلية الخاصة بها، وتبدأ تصدر ردود أفعال، تصدر نتائج، وده اللي بنشوفه في كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهي دي أساس الحكاية. شيء يحاكي العقل البشري أو الذكاء البشري حتى لو يعني مجرد لمحة منه. والحقيقة أن الإنسان على مر التاريخ بحث عن اختراع يمكن أنه يحاكي العقل البشري في نمط تفكيره. الفنانين، الكتاب، صناع الأفلام، مطوري الألعاب حاولوا أن هم أصلا يجدوا تفسير منطقي مفهوم الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يعني حكاية قديمة شوية، في عام 1872 تحدث الكاتب صموئيل باتلر في روايته إيريو هون عام 1872 عن الآلات والدور الكبير اللي هتلعبه في تطوير البشرية ونقل العالم للتطور والازدهار. ده كان استشراف لفكرة الذكاء الاصطناعي ووجود هذا الشيء الخطير. وعلى مر الزمان بعدها سنين طويلة الحقيقة كان الذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بفكرة الكمبيوتر والبرامج اللي بتحاكي العقل البشري والروبوتس كانت حاضرة فقط في الخيال العلمي. كنا بنشوف كلام وروايات الخيال العلمي الشهيرة، شفنا أفلام الخيال العلمي، وكله كان يندرج تحت مسمى خيال، خيال علمي. كان هذا الخيال العلمي بيسلط الضوء أوقات على الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي على البشرية والجوانب الإنسانية المشرقة، وأوقات يسلط الضوء على الجوانب السلبية المتوقعة منه، ويتم أحيانا تصويره على أنه العدو الشرس للبشرية اللي ينوي أنه يغتصب هذه الحضارة البشرية ويسيطر عليها. لكن بعد مرور سنوات طويلة وفي عام 2018 تحديدا أصبح الذكاء الاصطناعي حقيقة وليس خيال، ولم يعد يحتل مكان في عالم الثقافة الشعبية فقط، لكن أصبحت هذه السنة 2018 بمثابة النقلة الكبرى للذكاء الاصطناعي، واللي فيها نمت وظهرت هذه التكنولوجيا بشكل كبير على أرض الواقع لحد ما أصبحت أداة رئيسية بتدخل في صلب جميع القطاعات. الذكاء الاصطناعي خرج من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العلمي ليصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وموجود في كل مكان في هذا العالم بما فيه بلدنا مصر، اللي تطبيقات الذكاء الاصطناعي موجودة في كل مكان وفي كل مجال في هذا الوقت الحالي. يعني وأبسط شيء زي ما قلت الحلقة اللي فاتت، جهاز الموبايل اللي مع حضرتك يعني بتوجد بداخله أو يوجد فيه بتوجد بيه تقنية الذكاء الاصطناعي في الكاميرات، معالجة الصور اللي بتحصل من الكاميرا عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي. كونك تقدر تعمل بحث أو تتعامل مع تطبيق بيتم تحميله من على الستورز الخاصة بالتطبيقات، وتقدر تعمل معاه شات وتكلمه ويرد عليك ويديك اقتراحات وآراء وحاجات من خلال هذا التطبيق اللي هو تطبيق ذكاء اصطناعي، أصبح جزء أساسي في حياتنا اليومية وحياتنا العملية. وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أو استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح بيفيد في أمور عديدة جدا جدا، زي ما اتكلمت برضو في الحلقة اللي فاتت، ولسه هتكلم إن شاء الله في حلقات جاية، زي ما اكتشف قبر الفيلسوف أفلاطون ومكانه بالضبط وحدد مكانه، بيقدر يحدد أمور كتيرة جدا ويستخدم في أمور كتيرة. وبنتمنى طبعا إن شاء الله نشوف الذكاء الاصطناعي دايما بيستخدم فيما يفيد البشرية. وننسى عذاب اليوم ونعشق نور النجوم جوا عيون يا ليلى. Thank you. عذاب اليوم نعشق نور النجوم جوا عيوني يا ليلى. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر زميلي مهندس الصوت خالد عيد، والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد وعلمي علمك. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.